أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونقل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في قول الرب تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان، بحوث لأهل العلم بالتفسير والتأويل. لا شك أن قوله ومن دونهما معطوف على قوله في الأصل ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني لما ذكر قال ولمن خاف مقام ربه جنتان بعد ما ساق صفات الجنتين لمن خاف مقام الرب من الإنس والجن، قال ومن دونهما جنتان. أشرت أنا في الدرس الفائت، هل الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين للمؤمن الواحد الخائف من الرب تبارك وتعالى سواء كان إنسيا أو جنيا؟ يقول ذلك بعض أهل العلم إن قوله ومن دونهما المؤمن الذي يخاف ربه له أربع جنات، للمؤمن الإنس أربع جنات، وللمؤمن الجن أربع جنات. وجماعة من أهل العلم قالوا لا، للمؤمن الإنس جنة وحده وللمؤمن الجن جنة وحده، هذول الدرجات العلى، أهل السابقون من الإنس والجن. بعدين اللي أقل منهم في المنزلة لهم جنتان، لهم أصحاب اليمين لهم جنتان، للإنس جنة وللجن جنة، فيكون لكل مؤمن جنة واحدة، لكن الجنة جنة. هذا يعني ظاهر من كلام أهل العلم في التفسير والتأويل. وأيضا هل قوله ومن دونهما يشعر بأن الجنتين الأوليين أكبر من الجنتين التاليتين؟ لأن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولما انتهى من وصفهما قال ومن دونهما جنتان. اللي يبدو لي والعلم عند الله عز وجل أن الجنتين الأوليين أفخم من الجنتين الأخريين، وإن كان الجنة ما فيها دنيء أبدا، يعني ما فيها شيء قلبك يحوك فيه يقول إن ما هو بكامل، أصلا كل عينك اللي تقع عليه جنة كامل وتم وشافي وكافي به كل ملذه وكل مضره وكل سعاده، يعني ما فيها شيء قاصر. إنما الكمال درجات، درجات الكمال درجات، يعني إذا شافت عينك الجنة أدنى شيء في الجنة بالنسبة للي غير تحسب إنك ما في نعيم بعد كده، لكن لما تشوف اللي فوقته تشوف النعيم وهكذا، لكن لا تحتقر فيها شيئا. وإذاك جاء في الحديث الصحيح، حديث صحيح بالبخاري في سوق الجنة البخاري وغيره، إن الله تبارك وتعالى يزور المؤمنين في الجنة في كل أسبوع مرة يوم الجمعة، في كل ما كل موعد يوم الجمعة موعد صلاة الجمعة، يعني موعد اللي كان المؤمن يصلي فيه الله يزور المؤمنين فيه. وطبعا تخالفت الجمعات، لان الجمعة عندنا مثلا بعد الجمعة اللي في اليابان بكذا ساعة واللي قبل ورانا بكذا ساعة، لكن المقام مقام ام القرى، يعني موعد الناس على على جمعة ام القرى لما هي الاساس. فالله تبارك وتعالى يزور المؤمنين في الجنة، هذا حديث صحيح في البخاري وغيره، يزور المؤمنين كل يوم جمعة، فيعد لزيارة الرب، فيخرج المؤمنون من قصورهم وخيامهم، ويقام الزيارة في سوق الجنة، تقام زيارة الرب للمؤمنين في سوق الجنة، فينصب لأهل الكراسي كراسيهم، لأهل الأسرة أسرتهم، وبعضهم يجلس على أرض الجنة، والذي يجلس على أرض الجنة على الأرض، ما هو جالس على كرسي ولا على سرير، اللي جالس على أرض الجنة كما جاء في الحديث الصحيح لا يرى أن الذي فعل فوق السرير أعلى منه، لأن ليس فيهم دني، ليس في أهل الجنة من يوصف بأنه نازل أو منحط أو دني. فالذي يجلس على أرض الجنة وترابها المسك والكافور وكذا وكذا لا يرى ان يعني لذة وهو جالس على ارض الجنة لا تقل عن لذة اللي جالس على الكرسي او على الاريكة او على السرير في عرصات القيامة بالجنة. جماعة من اهل العلم بالتفسير والتأويل قالوا ان قوله ومن دونهما جنتين، ان الجنتين التاليات اكبر من الجنتين الاوليات. ليه؟ قالوا لان قوله ومن دونهما يعني ومن اقرب منهما لعرش الرحمن، ان ومن دونها المفسرين يقولوا هالكلام ده، بعض المفسرين يقول ومن دونهما يعني ومن امن اقرب الجنات لعرش الرحمن الجنتين التاليتين، تفسير لقوله ومن دونهما يعني ومن اقرب منهما، الاقرب منهما جنتين، وهما امام الجنتين الاوليين فيصيران اعظم من الجنتين. هذا كلام الواقع اللي قالوا بعض اهل العلم بالتفسير والتأويل، لكن الصفات اللي تسمعها في الجنتين الاوليين لا شك انها افخم واضخم واعظم واعلى واكمل واتم من الصفتين اللي من الصفات الجنتين الاخريين، لانه قال في الاولى مع انه طبعا لما قلنا ان في قال في الاولى فيهما عينان تجريان قالوا النطخ اعظم من الجري، نطخ لان قال في الثانيتين فيهما عينان نضاختان يعني فوارتان، فقالوا لا النطخ، لكن الجري معروف انه اعظم من النطخ، يعني العين اللي عماله تفور بالمسك والزعفران وانواع النعيم المقيم وغيره من فضل الله، الجاريات بها اكبر من الفوران بها، اكبر من الفوران ده. لكن من اظهر الاوصاف انه قال في وصف الجنتين الاولين فيهما من كل فاكهة زوجة، وقال في التاليتين فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيصير لا شك ان الوصف للجنتين الاولين افهم، والعام معروف عادة ان المقدم يكون اعظم من الذي يأتي تالية، ان الذي اذا قدم الشيء دليل على العناية به والاهتمام به، والنبي عليه الصلاة والسلام قام يسعى بين الصفا والمروة قال نبدأ بما بدأ، ان الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، يعني الله بدأ بالصفا فنبدأ بالسعي من الصفا ونجعل المروة هي الاخر في الشوط، لان الله بدأ بذكر الصفا وقدمه على ذكر المروة، اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل المؤمن بس اربع جنات؟ احنا نعرف ان الناس يوم القيامة ثلاث منازل، الناس يوم القيامة ثلاث منازل ما في غير، اذا وقعت الواقعة كالسورة اللي تبتجي مباشرة بعد هذه، اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها يعني ليس لوقت وقوعها نفس تكذب بها، فجميع الانفس تؤمن يوم ترى الجنة والنار، خلاص ما عاد احد يكذب بالجنة والنار لانها صارت عيان بيان، فيقول اذا وكنتم ازواجا ثلاثة يعني اصناف ثلاثة، فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولما ختم السورة سورة الواقعة أشار إلى نفس التقسيم. فيقول لما ذا هو في ختام المسك من سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين، هذه أعلى الدرجات، فروح اللي هم السابقين اللي قال عنهم في أول السور، فأما إن كان من أصحاب فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب وأما إن كان من فأما إن كان من أصحاب اليمين فروح من كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، يعني في نعمة ما يعرفها إلا الله ولا يعلمها إلا الله، فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني نعمة لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى، سلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل ضيافة، ضيافة من نار وماء حار يغلي بطونهم يفر به ما في بطونهم والجلود، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إذن يوم القيامة ما في إلا ثلاثة أصناف، لا في طويل وقصير وغني وفقير وضعيف وكذا، إنما فيه ناس سابقين في الدرجات العلى مع النبيين والمرسلين، مع النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وناس في درجة من الإيمان في من النعيم تلي درجة الأولين، وناس في جهنم ما فيه إلا دود، ما فيه إلا السابقون السابقون، وبعد السابق وقال ربنا في وصف ثلة من الأولين، لم في السورة اللي تجي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني السابقين ما هم كثيرين بالحيث، يعني مثلا يأتي الرسول يوم القيامة وليس معه إلا واحد أو اثنين من المصدقين، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه رجل، ويأتي النبي وليس معه أحد صدق به يوم القيامة. فالجماعة اللي سارعوا إلى تصديق المرسلين كأبي بكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء الأولون، هذا السابقين لا شك ولا ريب، وعمر لحقهم رضي الله عنه، عمر لحقهم رضي الله عنه، وإن كان تأخر إسلامه عنهم قليل. ونجدهم في موسى مؤمن آل فرعون، اللي لما قاموا قالوا نقتل موسى، فقام رجل قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ولما أرسل الله جماعة إلى أهل أنطاكيا في عهد عيسى عليه السلام، اضرب لهم مثل أصحاب القرية جاه المرسلون، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا أن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، هذا من الصادقين لهؤلاء. وكذلك الرجل اللي جاء في الأول عشان يدل موسى على أن القوم يسعون، هذا من أهل الخير والبر، وجاء بس ما فيه الوصف بالإيمان اللي قال فيه وجاء رجل من وجاء من أقصى المدينة رجل في هذه في قصة أصحاب ياسين، أصحاب اللي في سورة القصة الأصحاب القرية جاءها المرسلون. أهل الدرجات العلى اسمهم السابقين، يليهم في المرتبة أهل الإيمان، اسمهم واحد، في واحد الله سبحانه صانه الشر ما يخطر على باله، واحد مثل ما قال خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، يعني الناس في درجة السلوك إلى الله ما هم منزلة واحدة، فيه ناس الله اصطفاهم لنفسه واستعملهم على عينه فلا يتركهم لانفسهم طرفة عين، مثل ما قال في قصة ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. فهؤلاء السابقون السابقون. بعدين اصحاب اليمين اللي نزل عن درجة اصحاب اليمين يصير من اهل الشمال نعود بوجه الله يصير في جهنم. فالجنة اللي الله سبحانه يعطيها للمؤمنين لها انواع، يعني قد تسمى ربنا سماها في القرآن باسماء. قال في قصة اسراء حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، قال عندها جنة المأوى، لا في وصف ما وصل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. هذه اسم الجنة، هذه جنة المنتهى جنة المأوى. وفي جنات عاد وفي جل فردوس، في الفردوس يعني يبدو ان محل الجنة ومنازل الجنة تسمى باسماء على حسب درجاتها وميزاتها. ولذلك انا ذكرت مرة ان لما حارثة استشهد مع حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت ام حارثة الى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقالت يا نبي الله اخبرني، حارثة ولدي قتل معك، ان كان في النار فاخبرني لابكي يعني حتى اموت من البكاء، وان كان في الجنة صبرت، ان كان في النار بكيت وابكيت. جلس يا نبي الله حارثة ولدي قتل معك وانا ما ادري وراح الجنة ولا راح النار، فان كان ولدي في النار بكيت وابكيت، يعني انا ابكي حتى تقطعني يد قلبي وابكي اللي حولي اخليهم يبكون مثلي، اخلي اللي حولي يبكون على بكاء، يعني اصير استاذة في علم البكاء، اخلي كل الدنيا تبكي حولي، اخلي كل الدنيا تبكي حولي، ان يكن في النار بكيت وابكيت وان كان في الجنة صبر. قال يا ام حارثة انها ليست جنة وانما هي جنان، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجنة لها انواع واشكال، جنات عد جنة، اما كل اسمها عد فليس، لانها اربعة اسماء اربع جنات، لان ككل اسم يضاف للمعنى الذي يدل عليه. تسمى جنة عد لانها دار اقامة، يقول العربي عدن في المقام في المكان اذا اقام فيه، عدن فلان بكذا، الماء عدن هنا يعني قام هنا، كلمة عدن معناها اقامة، كلمة عدن معناها اقامة. جنات عد جنات دار اقامة. الحمد لله الذي احلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وتسمى دار السلام لان اهلها لا يحزنون ولا يمرضون، ففيها العافية التامة والسلامة الكاملة الشاملة. وتسمى جنة المأوى لان يأوي اليها المتقون ويأوي اليها ارواح الشهداء في الدنيا، تأوي اليها ارواح الشهداء في الدنيا. فلها هذه الاسماء واسمها الفردوس، والفردوس اعلى منازل الجنة. وجاء في الحديث الصحيح، جاء في الحديث الصحيح اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة واوسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، وسقفه عرش الرحمن. اذا هي جنات عد جنات للمؤمن الواحد، جنات ومنازل ومنازل وقصور. فجاء في بعض الاثار ان ملك المؤمن في الجنة او ادنى الناس منزلة في الجنة من مسيرته 1000 عام يرى اقصاه كما يرى ادناه. يشوف اخره مثل ما يشوف اوله. وان اهل الجنة يتراءون في المنازل في الجنة كما يتراءى الانسان النجم او الكوكب الغائر في افق السماء، لكن يتزاورون، سراريهم ترتفع. اذا واحد اشتق لواحد ما فيه مانع، على طول يبدأ سريره يشيله وحتى يجلسه جنبه، حتى يجلس جنبه فيتمتع بالنظر اليه. وصحيح بعض الناس كان يلح على رسول الله على ان يكون معه في الجنة، يعني رفيق دائم، ما هو زائر كل اسبوع مرة ولا كل شهر مرة يزور الرسول في الجنة، وانما ده يريد ان يكون ملاصقا لرسول الله في الجنة، مثل ذاك الخادم اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله، قال اما تسألني يا فلان، في معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال مالك حاجة عندي تسألني اياها، قال يا الله لي حاجة عندك، قال وش الحاجة، قال اسألك مرافقتك في الجنة، انك تسأل ربي ان اكون رفيقك في الجنة، قال او غير هذا يا فلان، او غير مالك طلب غير هذا، هذا طلب يعني كبير بالحيل ده، قال الا هذا، انا ما اريد منك الا هذا، قال اعني على نفسك بكثرة السجود. اذا اكثر من الصلاة واكثر من السجود لله لعلك ان تكون رفيقي في الجنة، قال اعني على ذلك على نفسك، او اعني على نفسك بكثرة السجود. وجاء اعرابي فنادى النبي محمد صلى الله، لقي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، قال هذا محمد بن عبد الله، قالوا هذا محمد بن عبد الله. فنادى باعلى صوته، نادى باعلى صوته بصوت مرتفع لما قالوا هذا رسول الله، نادى بصوت عال جهوري باعلى صوته يقول يا محمد. فناداه النبي على غير عادته بصوت جهوري مثل صوته وقال هاؤم يا اخ العرب، اعند يا اخ العرب. والنبي ما كان له عادة يرفع صوته بالحيل عليه الصلاة والسلام، لكن لما نداه الاعرابي بصوت مرتفع يا محمد، قال هاؤم يا اخ العرب، قال المرء يحب القوم، ولما يدركهم، فأجابه رسول الله قال المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء يحب القوم ولما يدركهم، يعني ما عمل مثل عملهم ولا صار مثلهم نازل، لكنه قلبه متعلق بهم حبا، قال المرء مع من أحب يا أخ العرب. قال الصحابة، فما يقول بعضهم أظن أبو هريرة يقول فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث لقول رسول الله المرء مع من احب، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب ابا بكر، ونحب عمر، ونحب عثمان، ونحب عليا، فنرجو ان نكون بحبنا اياهم معهم في درجات الجنات يوم القيامة. فقوله تبارك ومن دونهما جنتان، ليس ذلك قصر على ان لكل واحد جنتين محدودتين او اربع جنات او جنة واحدة على احد اقوال اهل العلم بالتفسير والتأويل، بل لكل مؤمن جنات، جنات منازل لا تخطر على البال ولا يدور بها الخيال، كما اثرنا اكثر من مرة في قول اهل العلم بالتفسير بقوله تبارك وتعالى واذا رأيت ثم، يعني لما تشب عينك الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني ما يخطر على البال سعل فيها اهل الجنة من فضل الله واحسانه وجوده. يقولها هنا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما اتكذبان بهذا، بالنعيم الموعود او بالنعيم الحاضر، انا اعطيتكم نعيم حاضر تكونوا بعيون بتشوفون في بساتنكم ناكل ورمان، بتشوفون فاكهة عندكم، انا مطلع حلقه في الدنيا من الطين، خليت الطين ينبت والماء لما ينزل عليه ويطلع لكم فاكهة ونخل ورمان، تكذبون بهذا اللي في الدنيا ولا تكذبون باللي في الآخرة ولا تكذبون بهما جميعا؟ أليس ذلك من خلقي؟ لماذا لا تسارعون إلى الإيمان بي والتصديق بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان مدهامتان. العرب اولا يعني استعمالات المادة هذه تدور على الوان على اشكال. اذا كان الشيء اخضر زاهي في الخضرة، اخضر شديد الخضرة شديد الخضرة كالنبات اللي اخذ حقه من الري اخذ حقه من الري يسميه العرب ادهم. يعني شدة الخضرة تحول الشيء في نظر العين الى انك عندما تشوفه من بعيد تحسبه اسود. من شدة الخضرة يتراءى للبصر ان هذا من شدة خضرته وتمام نعمة الخضرة فيه وتمام يعني تمام عافيته، العين عندما تنطلق اليه تحسبه اخضر. سمي قرى العراق، قرى العراق سميت سواد العراق، قرى العراق لشدة خضرتها ودومومة ريها وشبعها بالماء تسميها العرب سواد العراق. هي ما هي سودة، هي خضرة، هي ما هي سودة هي خضرة، لكن لشدة الخضرة فعندما تراها العين من بعيد تحسب انك مقبل على ارض سوداء، على على اشجار سوداء، لكن الواقع وليس ذلك من كل وجه. لان الدهامة العرب ايضا يطلقون على الشاة الحمراء يسمونها دهمة. اذا كان الخروف صوفه احمر لونه احمر خالص في الحمرة يسميه العرب ادهم، شاة دهماء، شاة دهماء اذا كان لونها احمر خالصا في الحمرة. فاذا جات الحمرة مع الخضرة مع تمام الخضرة فيها صارت دهمة، دهمة بالمعنى الصحيح، يعني ما تصير لا هي سودة ما تقدر تحكم عليها بالسواد ولا تحكم عليها بالخضرة ولا تحكم عليها بالخضرة. مثل ما تشوف وجه مملوء بالذهب مملوء بالذهب وهو ابيض وعليه ريعان الشباب والدم يتناقص يتجارى فيه ما تقدر تحكم عليه بوصفه احمر ولا اخضر ولا ابيض، ما تقدر تحكم عليه بوصف، ما تقدر تحكم عليه بوصف. فلكن الله يشير بهذا الى ان الجنة في هذه الجنتين فيهما نعمة تامة من الخضرة والبهاء والحسن والجمال. طبعا هذا ما هو مع هذا معروف. الرسول عليه السلام لما وصف سدرة المنتهى، سدرة شجرة النبق او شجرة السدر اللي في نهاية الجنة واليها ينتهي علم من دونها من اهل الارض فيلعبون شيئا عن حقيقة ما فوقها، عن حقيقة ما فوقها سمى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى يقول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يصف هذه السدرة يقول قد غشيها من فضل الله من الانوار، قد غشيها في معنى كلامه قد غشيها من الانوار والبهاء ما غشيها، يعني مما لا يطيق احد ان يتمكن من وصف هذا النعيم. فاذا اوراقها كاذان الفيلة واذا ثمارها كقلال هجر وقد غطاها او كسيت من البهاء والجلال ما لا يحيط بوصفه الا الله عز وجل. وانا دايما اضرب ذاك المثال لانه في الحقيقة اقرب مثل يقرب الحملية وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت الى اهل لأضاءت ما بين السماء والارض. هذا مثال. فهو يقول مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما يعني في الجنتين الاخيرتين عينان نضاختان. احنا نعرف النضح والنضخ والجري، الماء يجري العين تجري هذه معروفة منطلقة منطلقة تجري والعين تنضح هذه بس تكبر قطر. النضح مثل الرش النبي عليه السلام يبين لنا ان الانسان اذا كان عنده ولد صغير وبال عليه ولد صغير يعني دون ما ما ما ما, ما تغدى ولا اكل الا اللبن الا ما ما شرب الا حليب امه لبن امه يكفيه اذا بال على ثيابك ان تنضحه يعني ترشه بالماء. فالنضح اقل الثلاثة يا للنضح النضخ النضخ فوران العين اذا كانت العين تفور بالخير والبركة اسمها عين نضاخة عين نضاخة ولكن اذا كانت تكتر قطر اسمها عين نضاحة واذا كانت منطلقة اسمها عين جارية فاذا كان الماء يكتر قطر يسمى نضح كانها ترش رش واذا كان بقوة واندفاع يسمى من غير جرين يسمى نضخ نضخ عينان نضاختان عينان فوارتان فوارتان بالمسك وما افاء الله على اهل هذه الاعين من نعيمه المقيت. واما التي تجري فهي اشد من النضخ ولا شك كذلك انها اشد من النضخ. قال فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. العلماء قالوا طيب الفاكهة هو النخل ما دي فاكهة الرمان ما هو فاكهة إذا قال ولا يكادي هات لي فاكهة اشتريت لي رمان ما يقول ليش اشتريت لي فاكهة. يعني إلى اليوم إلى اليوم مع عجمة اللسان العربي وغلبة العجمة على ألسنة تفكه تلذذ الجوعان لو اكل رمان او اكل برتقال ما يتلذذ به الجوعان لاني متعلق بالغذاء قلبه محتاج للغذاء اكثر من الفاكهة ولذلك ما يستشعر باللذة الا اذا امتلأت معدته يبدأ يحس باللذة بعدين اذا اكل البرتقال او جنس اذا امتلأت معدته شبع وشبع من المادة هذه يبدأ يحس بنوع من اللذة قليلة ولكن عندما يبدأ في جوعته ما يحس باللذة لانه ما هو بيأكل للتلذذ انما بيأكل للغذاء والقوت. قال العرب ان قوله فيهما فاكهة هذه اللذة ونخل ورمان هذا من عطف الخاص على العام يعني مثل ما يقول فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الملائكة جبريل من الملائكة فإذا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان أصل الرمان والنخل من الفاكهة وإن كان النخل فيه مادة زايدة وهي أنه قوت أيضا مع كونه فاكهة ولكن جماعة من أهل قالوا أنت عشان سمعتم كلمة نخل ورمان حسبتم أنه مثل نخل الدنيا ورمان الدنيا هذه رمانة في الجنة يمكن يأكل منها مئات الآلاف فلا يسمعون ولا يعني فلا ينتهوا فلا تكفي مئات الآلاف من الناس رمانة واحدة وهل التمر اللي في الجنة مثل التمر اللي في الدنيا يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء يقول ابن عباس رضي الله عنهما يعني كل ما تذكر من نعيم في الجنة مما تذكرش اسمه في الدنيا مثل كلمة رمان في الجنة رمان وفي الدنيا رمان رمان الدنيا عن رمان الجنة وين نخل الدنيا عن نخل الجنة وين فاكهة الجنة عن فاكهة الدنيا انت تشرب الماء العادي اللي جاي لك من انهار الجنة تستطعم فيه المسك ولو تشرب كل ماء الدنيا ما تستطعم فيه المسك الا اذا حطيت مسك بالفعل حطيت فيه المسك بالفعل وربنا قال فيها انهار من ماء غير آسل وانهار من لبن لم يتغير طالع عيون الجنة هذه عيون الجنة عيون وانهار فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة لذة يعني لذيذة بالغة كأنها عين اللذة لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يقول ها هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان خيرات جمع خيرة جمع خيرة وكلمة خيرة تعاكسها تمام كلمة شرة. العرب يصفون المرأة الصالحة الصالحة التقية الطيبة الدينة الصينة العفيفة الرضية يسمونها بأنها خيرة. ما هو خيرة؟ خيرة يعني اللي بتعطي الخير، خيرة يعني اللي بتعطي خير. إذا كان بتعطي خير يقال خيرة، وإذا كان رجل يعطي الخير يقال خير. وأما إذا قال امرأة خيرة خيرة ورجل خير، هذا دين وعذاب وصلاح وتقوى وطهر وطهر وطهر وارتفاع ارتفاع معنوي في ذاته. فيقول فيهن خيرات، خيرات يعني طيبات طاهرات، لا دنس لا رجس لا حيض لا تنغيص لا تكدير لا ادبار عن الرجل لا مشاحة مع اهل البيت لا مشاحة مع اهل البيت. خيرة خيرة قال فيهن خيرات، خيرات يعني ما تجد في الجنة الا المرأة الطيبة، ما تجد. مع ان نساء الدنيا، نساء الدنيا لما تجد تعدهم تعد نساء الدنيا ما انت بتجد المرأة الطيبة 100%. النبي عليه السلام يقول اطلعت على امتي في الجنة فوجدت اكثر اهلها الفقراء، واطلعت على امتي في النار فوجدت اكثر اهلها النساء. قلنا ولما يا رسول الله؟ قال يكفرنا. قيل يكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير. لو ان احدكم احسن الى احدى، اسمع كلام الحبيب عليه السلام، لو ان احدكم احسن الى احداهن الدهر، يعني لو عاش معها 60 سنة يحسن اليها، وبعد 60 سنة حمر لها عين مرة قالت ما شفت منك خير مدعرت. هذا كلام حبيب الله ورسوله. وبهذا يعلمنا الصبر على اخلاق النساء، ان اذا شفنا نوع من التسفه فيها ان الانسان يحلم ويصبر، لان هذه طبيعتها، طبعت على كدر وانت تريدها صفوة من الاغباء من الاكدار ما تقدر تصفو. هذه واحد. ثانيا كل ما تصبر على سوء اخلاقها اذا لم يكن في غير عفة ما عليك الا التفاع عند الله عز وجل وذو الدرجات العلى. والنبي عليه السلام يقول انهن خلقن من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فاذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. فاستوصوا بالنساء خيرا، يقول في حد الحديث وكسرها طلاقها، فاذا ذهبت تقيمها كسر، اذا ذهبت تقيم الضلع الاعوج كسرته. فاستمتع بها وبها عوج، يعني لا تنتظر المرض تكون ملاك، لا تنتظر المرض تكون في اكل، يعني صبر الرجال وحلم الرجال واخلاق الرجال، لكن نظرا لكثرتها، لكثرتها في المرأة قد تورثها النار. واطلعت على امتي في النار فوجدت اكثر اهلها النساء. قلنا ولم يا رسول الله؟ قال يكفر يكفر. قيل يكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير الزوج. لو ان احدكم احسن الى احداهن الدهر ثم رأت منه شيئا، يعني شيئا معيبا، قالت ما رأيت منك خيرا أبدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا هذا لبناء المجتمع الصالح، ما هو علشان التنفير من المرأة، عشان الصبر على المرأة. يعني النبي عليه السلام يريد من هذا ان يصبرنا عليها، ان اذا شفت انحرف لا تعجل. انحرف طبعا ما هو في العفاف، انحرف في السلوك، تكلم ما جبت لنا سويت لنا، يعني اذا بدت تنغص عليك اعطيها ظهرك كانها ما تتكلم، كانك ما سمعت شيئا. ينفعك هذا عند الله، وينفعك عند مع اولادك وتثبيت بيتك وتركيز مجتمعك. اما اذا كان كل ما تتكلم كلمة عوجس فبتقوم العوج، ما انت برايح ولا جاي. اسمع اشارة النبي، فاستمتع بها وبها عوج، اذا ذهبت تقيمه كسرته. يعني اذا كان العود اعوج وحبت قد تكسره، خصوصا الضلع، خصوصا الضلع لا يمكن الضلع المعوج يعتدل، لان هذا طبعه، اذا طبعه فاذا حبت تعدله كسرته، فما استمتعت ما انتفعت به. اذا اصبر على هذا العوج واستمتع بها وبها عوج، يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نساء الجنة يقول وين؟ حتى اللي كانت عوجة في الدنيا تصير معتدلة في الجنة، حتى عوجة في الدنيا اذا كانت في غير عفاف، يعني في غير انطلاقة سوء، فيعدلها الله في الجنة وتصير اللي وصفها الخيرات. حسان خيرات طباعا حسانا وجوها وصباحة وجمالا. وجوه فوق القمر، وجوه اجمل من القمر والشمس، وقلوب اطهر من الطهر نفسه. فالله سبحانه وصف نساء الجنة في الجنتين التاليتين، قال خيرات، خير جمع خيرة يعني طيبة، طيبة طبيعتها، طيبة وسلوكها، طيب وأخلاقها، طيبة ما تجد فيها إلا ما تحب وتسعد بها. خيرات حسان، قد تكون المرأة طيبة لكنها جميلة. والنبي عليه السلام يقول خير نسائكم في حديث يحدث به عنه، خير نسائكم على في الدنيا من إذا نظرت إليها سرت. لما سأله عمر عن المرأة الصالحة أو عن الكنز، فأبين النبي عليه السلام أين أن خير ما يكنز، يعني أحسن كنز تحوز في الدنيا، المرأة الصالحة. وعرفها رسول الله عليه السلام بأنه إذا نظرت إليها سرت، وإن أمرتها أطاعت، وإن غبت عنها حفظت. طبعا هذا كمالكم، هذا كمال المرأة. وطبعا الجمال نسبي، الجمال نسبي، يعني لا تحرص انك تجيب واحدة من يعني كأنها من نساء الجنة عشان تحطها في الدنيا، ما هو صاير، ما هو صاير. المهم ان الجمال نسبي، وعلى الانسان ان يرضى بما قدر الله عز وجل له ويفرح به، ويحاول ان يدخل السرور به على نفسه. ان وجد فيها بعض العيب يرضى بالعيب، لانها ان كانت صالحة يمكن تجيب له ولد يساوي ملك هارون وملك قارون وملك فرعون. اذا جابت له ولد صالح، مثل ما ضربت لكم مثلا في الحديث في السابق في الدرس الفائت بالعالية ام انس بن مالك، يعني لو كان تزوج امرأة من اجمل نساء المدينة وجابت له عربيد من العربيد مثل عمر بن ابي ربيعة كانوا يشخلف. لو كان تزوج اجمل امرأة في المدينة المنورة وجبت له مثل عمر بن ابي ربيعه ما خلف شيء، يصير خلف العار والخزي. لكن هذا تزوج العاريه الشينه الدميمه وجبت له مالك بن انس، وجبت له مالك بن انس، وش ما في قياس، ما في قياس لرجل لا يذكر في مشارق الارض ومغاربها الا بخير بعد 1300 و200 سنة من موته. وبر عمر بن ربيعة لما عند التغزل في النساء وروح يعج عشان يشوف الجميلات اللي بتطوف. فرق كبير بين المواريث، بين بين امرأة دميمة ورثتك رجلا يذكر ويشكر، وامرأة جميلة ورثتك خزيا نعوذ بوجه الله من خزي الدنيا وعذاب الاخر. فالله تبارك وتعالى اسم سيد جانب يقول فيهن خيرات، خيرات طيبات، طيبات طيبات النفوس السرائر، حسان جميلات الوجوه صبيحات الوجوه، فيهن خيرات الحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور، هو موصف الأولاد بأنها حور لكن هذا وصل للجميع. حور جمع حوراء، حور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة التي اتسع سواد عينيها مع اتساع بياض عينيها وكان السواد في محله. لأن حتى لو اتسع السواد مع اتساع البياض ومال السواد إلى جانب مع البياض تسمى حولاء وليست حوراء. يعني إذا كان السواد غازي البياض شوية ما يصير في وسط البياض، وصل البياض تسمى حولاء. فإذا كان السواد في الوسط تماما والبياض يحيط به والسواد واسع جدا، هذا لا يوجد في الخلق إلا في المها اللي هي بقر الوحش. الله جعل بقر الوحش في الدنيا كأنه ينظر للناس بأنه قادر أن عشان يذكر الناس بأن يجعل عيون نساء الجنة مثل بقر الوحش. عيون بقر الوحش اللي يقول ذاك الشاعر عيون المها بين الرصافة والجسر، وذاك يقول ليلايا من كن ام ليلى من البشر؟ من كن يعني هي من من من هي هي من جنس من جنس المها من جنس المها بقر الوحش. فبقر الوحش معروف بانه عيونه شديدة السواد شديدة البياض، يعني البياض فيها تمم على الاتساع يسمى حور، ان العيون التي في طرفها حور. قتلنا ثم لم يشفينا او لم يحينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله انسانا. فربنا تبارك وتعالى يصف نساء الجنة بانهن حور، حور حور مقصورات، ما هي محبوسات مسجونات، لا حاجة، ما هو سجن، ولكن معنى مقصورات يعني مخدرات، معنى مقصورات يعني مخدرات مستورات، ما هي محبوسات، ما هي في سجن، ما هي في سجن، ولكن في مقاصير، في خيام، خيام من من في من در مجوف، من در مجوف باللؤلؤ والياقوت، فهن مقصورات في الخيام. ما هي مثل المرأة اللي لو جلست كم يوم في البيت ولا طلعت كأنها مسجونة وحبيسة، ما خرجت ولا رأت الشمس. فالحور مقصورات في الخيام. طبعا الخيام الجنة فيها القصور العالية، والقصر به الخيام، القصور بها الخيام، يعني الخيام بالنسبة للقصور كالسرير بالنسبة لغرفة النوم اللي عنده، ومثل الناموسية اللي يطوبع فوق السرير، هذا كأنها خيمة، كأنها خيمة مجوفة من درة مجوفة وياقوتة، هذا وصفها، هذا لا يحيط بوصفها إلا الله عز وجل. الحور مقصورات في الخيام، يعني مخدرات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن انس قبلهم، مثل ما قال في الاوليات، مثل ما قال في الاوليات اللي في الجنتين الاوليين، قال لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، وهنا قال لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. وعرضنا معنى الطمس هناك وانه الوقاع مع التدمية وافتضاض الابكار، فكلما دخل عليها زوجها وجدها بكرا لا تثيب ابدا، أبكار لا يثبن أبدا، شابات لا يهرمن أبدا، جميلات لا يسأن أبدا، حسان أخجئ وجوها، طيبات قلوبا ونفوسا، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين منهم، ما هي النسوان، رجال النساء هؤلاء، أزواج الطيبات الصالحات هؤلاء، أزواجهن متكئين، متكئين أزواجهن متكئين، يتنعم أزواجهن الذي خلق الله لهن هؤلاء النساء وهذا النعيم، يتنعمون حالة كونهم متكئين على رفرف خضر، على رفرف خضر، رفرف جمع رفرفة، وخضر جمع خضراء او اخضر، والرفرف الاخضر او الرفرفة الخضراء اصل اعادة الملوك واشباه الملوك، اذا وضعوا على ارائكهم يجعلون لها خمايل مدلاة، خمايل مدلاة، فالخميلة المدلاة يسميها العرب رفرفة، الخميلة المدلة من السرير، القطيفة اللي تدلى والديباج اللي يدلى من السرر ومن الارائك يسمى رفرف، يسمى رفرف. وهذا الرفرف رفرف اخضر، رفرف اخضر جمع رفرف، كما قلت متكئين على ارائك، هذه الارائك تدلى منها الرفارف الخضراء التي لا وطبعا رفع اذا اذا اذا بدأ يتمايل بصاحبه مثل المرجيحة، يصير السرير بالنسبة لصاحبه يداعبه، اذا انتهى من مداعبته بدأ سريره الذي عليه يداعبه ويرفرف به كما يرفرف الجناح الطائر بجناحه، كما يرفرف الطائر بجناحه، كالمتكين على رفرف خضر وعبقري حسان، وعبقري الحقيقة ان جماعات من اهل العلم بالتفسير والتأويل زعموا ان هناك قرية في جزيرة العرب كان تسم من يسكنها الجن او اكثر سكانها الجن، ولها واد يسميه العرب وادي عبقر، وبعض الناس كتبوا كتب وألفوا رسائل في وادي عبقر، ألفوا بعض الناس كتب وادي عبقر، وتخيلوا ان في جزيرة العرب واديا يسكنه الجن. هم الجن ساكنين في وادي بس، الجن مع كل على عدد الانس وقت، ما في قرية لو فيها جن ولا بيت الا يدخل الجن، ما في قرية الا فيها جن ولا بيت الا يدخل الجن، وكل ما تمشي عندك الجن انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، ما في كل مكان، ما هم في وادي فمحصور في وادي منهم. ولكن كان اهل الجاهلية يعتقدون ان كل وادي سكان الجن يتحكمون ويتسلطون، فكان العربي في الجاهلية قبل الاسلام اذا نزل وادي من الوديان استعاذ بسادة الجن من سفهائها، من سفهاء الجن، فاعوذ بالله، كان يقول نعوذ بالله، يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم، يعني كانوا يخافون من الجن ويستعيذون بكبارهم من صغارهم، بكبارهم يعني يستجرون بالكبار كبار الجن حتى لا يضرهم صغار الجن. وربنا اشار الى ذلك في سورة الجن، قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعب. الحقيقة ان كلمة عبقري ما تعتجر كل هذا، فكلمة عبقري تطلق على كل شيء قد بلغ الغاية في كماله وحسنه وجماله، كل شيء منتهى الكمال فيه يسمى عبقري، كل شيء عينك ما تجح فيه على نفسك يسمى عبقري. يعني لو جبت سجادة فاخرة فاخرة فاخرة تسميها عبقري، هي تنفسها جمعها طناف ووسائل، لكن اذا كانت كاملة تماما تسمى عبقري بقطع النظر عن التذكير والتأنيث في الوصف. والرسول عليه الصلاة والسلام علشان يبين للناس ان ابا بكر للمؤمنين بعده، عشان ما يجي اعداء الله ورسوله من عيال المجوس ويقولوا ان ابو بكر ظلم علي واخذ منه الخلاف، ويجوا يقولوا ايضا عمر ظلم علي واخذ منه الخلاف، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اني رأيت، في معنى كلام ان رأى رؤية انه اخذ ينزع بدلو من بئر ذنوب، قال فنزعت منه ما شاء الله ان انزع. يقول رأيت النبي عليه السلام رأى مناه، ورؤية الانبياء واحد كأنه واقف على حافة بيض وعمال ينزع منها بالذنوب بالدل، وأنه نزع، يقول فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع. ثم أخذها عمر، أخذها أبو بكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخذها أبو بكر، أخذ الذنوب مني أبو بكر عشان ينزع يروي، أبو بكر يبي يروي بعد، يقول أنا اللي بديت أروي وبعدين بدأ أبو بكر، فأخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف والله يغفر لأبي بكر. ثم اخذها عمر فلم ارى عبقريا يفري فريه، يعني اخذ عمر ينزع يسقي الناس يسقي وينزع، فلم ارى عبقريا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطب، نروى الناس وشبع الناس عمر بن الخطاب. هذا خبر صريح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة واضحة إلى خلافة أبي بكر بعد رسول الله، وإلى خلافة عمر بعد أبي بكر، وفيه معجزة، فيه معجزة إلى أن بكر عيش بعد النبي سنتين اثنين، لأنه قال فأخذ فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف، لأنه عندما جاء بكر ارتد المرتدون عن الإسلام، فاشتغل ابو بكر بظهر المرتدين فلم تكن الراية الا في قتال اعداء الله، بخلاف عمر رفرف المسلمون في مشارق الارض ومغاربها الاسلامية يومها، حتى جاء احد امراء فارس وجدوا نايم حاطط تراب مكوم كومة تراب ونايم عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال الفارس كلمة خالدة في وصف امير المؤمنين الخليفة الراشد الملهم المحدث، يقول: حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. يقول حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. نايم ما عنده حارس ولا احد يحجبه، نايم على التراب حاطط وسادته من التراب. فيقول الفارسي وكان من سادات قومه، يقول حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. هذا اللي يقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: فلم ارى عبقريا، يعني كاملا كاملا في ابناء ادم، رجلا كاملا، فلم ارى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. يعني صار العادة العطن اللي هو محل اللي عندما تروي تسقى الابل من الحوض او من البير يصير لها محل تعطن فيه، يعني تبرك وتنيخ فيه، يسمى العطن. المدينة فيها محل اسمه العطن لانه كان قريب من محل ما تسقى فيه ابل الحجاج التي تحمل الحاج، سموه العطن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في عمر: فلم ارى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وهنا الرب يقول في وصف وسائد اهل الجنة وشراشف اهل الجنة وشراشف اهل الجنة وسرة اهل الجنة وطنافس اهل الجنة وبسط اهل الجنة: على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.